أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم المرأة كرما عظيما. أعجب والله الذي لا إله غيره ممن يريد أن يبحث عن إكرام المرأة من خلال نصوص فلان ونصوص علان ونسي النصوص العظيمة الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تحث على إكرام النساء وإعطاء المرأة حقها الشرعي الذي أوجبه من؟ ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. في القرآن العظيم سورة النساء، في القرآن العظيم سورة مريم، وما ذكره الله عز وجل من الثناء على هذه المرأة الفاضلة، هذه المرأة الصالحة. في القرآن العظيم ثناء الله سبحانه وتعالى على امرأة فرعون. النبي صلى الله عليه وسلم أمام 100,000 صحابي إخوان الكرام، على تقديرات بعض أهل العلم في حجة الوداع يقول: استوصوا بالنساء خيرا. إذن هذا أمر عظيم جليل شهره النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره وعلمه جميع الناس ذكورا وإناثا: استوصوا بالنساء خيرا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول للصحابة الكرام؟ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ثبت إخوان الأفاضل أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. نعم إخوان الكرام، هكذا المسلم يتفاءل ويرضى بما أعطاه الله عز وجل له، رزق أنثى يصبر عليها ويكرمها ويعطيها حقها تكن له ستارا من النار إن شاء الله تعالى، رزق بذكر أيضا يحمد الله عز وجل ويرضى ويسلم بحكم الله. إخوان الكرام، هذا خطأ يذكره بعض الناس، وفي هذا الخطأ إخوان الكرام خدش لعقيدة الإنسان من حيث لا يشعر. عندما يرزق بمجموعة من الذكور ثم يرزق بعد ذلك بأنثى، أو يكون العكس إخوان الكرام، عندما يرزق بمجموعة من الإناث ثم يرزق بذكر واحد، بعض الآباء يخافون، يقول: هذه البنت ستسترجل الآن، وهذا الذكر قد يتشبه بالنساء لأنه جاء بعد عدة أخوات. تظن أن شرع الله وأن حكم الله تترتب عليه مثل هذه الأشياء؟ أبدا إخوان الكرام، ما يترتب على تقدير الله إلا كل خير ومصلحة للبلاد والعباد. لو وجدت أخطاء، هذه الأخطاء ليست لأنها من عند الله عز وجل أو وقعت بسبب تقدير الله عز وجل، وإنما هي أخطاء إخوان الأفاضل في تصرفنا وفي تعاملنا. أما أن يكون تقدير الله عز وجل خطأ أو تقدير الله عز وجل يترتب عليه الإضرار بالناس، أبدا إخوان الأفاضل. وموضوع إخوان الكرام أن الإنسان يرضى ويصبر ويحمد الله عز وجل إذا رزق بالبنات وبالإناث قد يكون سهلا من ناحية اللسان، ولكن بعض الناس توجد فيه بعض شعب الجاهلية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أعرف بعض الحالات إخواني، الرجل طلق زوجته لأنها أنجبت عددا كبيرا من الإناث. لماذا يصنع الإنسان مثل هذا ولماذا يفعل مثل هذا؟ لأن بعض الشعب الجاهلية موجودة عند بعض الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم رزق بمجموعة كبيرة من الإناث، ومع هذا ماذا قال؟ سلم بحكم الله ورضي بقضاء الله عز وجل، بل كان يكرم بناته صلى الله عليه وسلم كرما عظيما. لذلك إخوان الأفاضل لا بد أن نذكر أنفسنا ونذكر الأخوات ونذكر الإخوة الكرام بموضوع الدرة المصونة بالمرأة المكرمة في شرعنا وفي ديننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أبواب الجنة، أي دخلت من أبواب الجنة شاءت.